نأخذ مقدمة في الأصول الثلاثة. أولا هذا الكتاب اسمه الأصول الثلاثة وأدلتها، ومعنى الأصول الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى على غيره. والمراد بها هنا أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهي التي بنى الشيخ رحمه الله كتابه عليها. ثم إن هذه الأصول مؤلفها هو الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي المذهب، المولود في عام 1115 والمتوفى في عام 1206، وكان بيته بيت علم، كان أبوه عالما، وجده انتهت إليه الرئاسة الفتوى في عصره، وكان جده أرفع من عمه في العلم، من أبيه في العلم، وكان أيضا من أعمامه من هو عالم. ثم إن هذا الصغير محمد تعلم العلم على يد والده وحفظ القرآن ولم يبلغ العاشرة. قال أبوه بعد أن زوجه وقدمه للإمامة ولم يبلغ 12 سنة، قال: إني استفدت من محمد مسائل ولم يبلغ العلم، يبلغ الحلم. استفدت منه مسائل يعني في العلم ولم يبلغ الحلم، يعني ما بعد بلغ. ثم إنه ارتحل في طلب العلم إلى المدينة وإلى مكة وإلى الأحساء وإلى العراق، وقد رأى في رحلته العجب من المخالفات للدين بل للشرك الأكبر، ورأى الناس يدعون غير الله، يستغيثون بالأموات وبالقبور والأشجار والأحجار، حتى رجعت الجاهلية الأولى، رجعت وطمت البلاد والعباد وهم يظنون أنهم مسلمون، يظنون مسلمون وهم يدعون غير الله، يعبدون الأولياء، يستغيثون بهم، بل إنهم ينكرون على من أنكر عليهم. ولأنت ما تعرف الدين أنت تكفر المسلمين، هذا نسب الشيخ إليه. ومع هذا الشيخ رحمه الله صبر وثابر وألف وعلم ودرس، حتى إنه ألف كتاب التوحيد إما في العراق أو ابتدأ تألف في العراق، وقد ألف هذا الكتاب تأليفا بديعا، العنوان مسألة ثم يتبعها بآية أو أكثر ثم بحديث ثم ربما استدل بأقوال العلماء ثم ذكر استنباطاته في من هذه الأدلة، ويعني تقريبا أبواب الكتاب إما 66 أو 67، إن قلنا إن الأولى الباب الأول باب فصار 67، ويقول إنه مقدمة فتصير هذا مقدمة هو البقية 66 بابا. ولما قرأ بعض العلماء قال: هذا الكتاب يشبه صحيح البخاري، يشبه صحيح البخاري. ثم إنه رحمه الله رجع بعد رحلة طويلة إلى بلدته العيينة وبدأ يدعو إلى الله عز وجل فيها، ثم تجمع عليه الطلاب ولكنه أوذي، وكان أبوه يمنعه من كثير من بعض يعني الانطلاق والإنكار والصدوع بالحق، حتى توفي أبوه في عام 1157. لما توفي انطلق الشيخ انطلاقة قوية، وانتشر صيته وعمت أخباره وتوافد إليه طلاب العلم من أنحاء الجزيرة. ثم إن ابن عريعر وهو حاكم الأحساء وكان جاهلا وقد يكون مشركا للشرك الأكبر، كتب إلى ابن معمر وهو أمير العيينة يأمره بنفي الشيخ، بطرده من العيينة، وهدده أنه إن لم يطرده منع عنه الميرة. وكانت العيينة تأخذ التمر من الأحساء فيقول: ترى بنقطع عنك المعونة. فابن معمر أتى للشيخ رحمه الله بن عبد الوهاب أراه الكتاب، يعني وراه الرسالة التي أرسلها ابن عريعر، فشجع الشيخ وقال اثبت ولا عليك، فإن هذا التوحيد من أخذه نصر الله عز وجل. ولكن ابن معمر خاف، ثم يعني الشيخ رحمه الله قدر خوفه وخرج منه واتجه إلى الدرعية. وكان في الدرعية أمير اسم محمد بن سعود، وكان من طلاب الشيخ رجل اسمه محمد بن سويلم، وكان في الدرعية فالشيخ راح له، وكانت زوجة محمد بن سعود أظنها أخت محمد بن سويلم، فعلمت بالشيخ وكانت امرأة صالحة، وطبعا من قبل قد يعني وصلت أخباره إليهم في الدرعية، واستغلت هذه المرة الفرصة وذهبت إلى زوجها وقالت هذه نعمة ساقها الله إليك، انصر الشيخ وقف معه ويعني إيته. وكان أيضا أخو محمد بن سعود أظن اسمه عبد العزيز كان قد درس عند الشيخ عبد الوهاب في العيينة، فشجعه أيضا فقال الشيخ لا بأس، قال محمد بن سعود لا بأس يجي، قالوا لا اذهب أنت للشيخ، اذهب لبيت بن سويلم وحيه وأعزمه، وهذا من نصرة الله عز وجل للموحدين والعلماء. وفعلا ذهب الأمير محمد بن سعود إلى بيت بن سويلم وسلم على الشيخ محمد عبد الوهاب وحياه وقال أبشر، ثم إنه بايعه على النصرة وعلى يعني القيام معه، لكن محمد بن سعود اشترط أن يبقى يأخذ الإتاوة كالضريبة الآن من الناس، فقال الشيخ محمد عبد الوهاب لا هذا ما تجوز، ولعل الله أن يعوضك بالغنائم غنائم الجهاد ما يقوم يسلك أضعاف أضعاف هذه التي تأخذها من الناس. فقبل الشيخ يعني الأمير ثم اصطلح واتفق فحصل نصر عظيم إلى الآن ونحن نتفيأ ظلاله. ومما أعان على نشر التوحيد قوة الدولة، فإن الدولة إذا يعني قام العلم مع الدولة يعني تنتصر بقوة، وإذا قال العلماء إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني ينتفع الدين بصاحب السلطان والقوة أكثر من القرآن وحده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما صار له قوة مع معه القرآن ولا لا مع الصحابة، متى صار انتصار القوة؟ في المدينة حين صار لهم دولة. ويخطئ بعض الناس من الدعاة فيقولون إذن نقيم الدولة لتنصر الدين، قلنا لا لا هذا غلط، هذا لو كنت في بلد كله شرك مطبق تسعى في إقامة الدولة، أما أنت في بلد إسلامي وفيه قصور وتقصير وظلم وانحرافات فاسعى في إصلاح صحة هذا البلد، هكذا المنهج الصحيح. أي نعم. ثم إنه كما يعني قرر في التاريخ حصل انتصارات وفتوحات في الجزيرة، ثم إن الشيخ في آخر حياته تفرغ العلم وأقبل الناس عليه وصار يؤلف الكتب، حتى من قبل يؤلف الكتب يدعو بها، فمن ضمن مؤلفاته هذا الكتاب، ما هو؟ أصول الثلاثة. وقد نفع الله عز وجل بنفعا عظيما، حتى إن العوام والأعراب بوادي نجد يحفظون هذا الكتاب، وقد ذكروا عن يعني بعض البوادي في نجد يجيب الواحد يهل عليه الأصول الثلاثة. وأدركت رجلا كبير سن في 90 جد واحد من الزملاء من الوادي، قابلته فكان يحفظ الأصول الثلاثة، سبحان الله قلت يا عمك وين درستها؟ قال هجونا الإخوان عند البل، الإخوان عند البل يعني المطاوع عند البل طلاب علم يخرجون يعلمون الناس. هذه أيضا باب مفيد جدا، وهو الخروج إلى البوادي لتعليمهم، وعندهم سبحان الله إقبال ومحبة وصدق وإخلاص تتعجب منه. يعني الأسبوع الماضي كنا مع بعض الإخوان في كان اسمه الريية، تعرف الريية؟ عند مراغة، حول مراغة. إيه المحاضرة بعد المغرب حضر أكثر من حضور في جامعة أب أكثر من إيه والله، وإقبال تحس يعني منتبهين 100%. لو جاء واحد هش عيونه ما يرمش من كثر انتباهه، سبحان الله العظيم. فقل هذا باب عظيم، الدعوة إلى الله عز وجل في البوادي والهجر. والحمد لله عندنا مكتب الدعوة نشاط مشايخ، لكن أحتاج إلى أمثال أبو محمود وأيضا أبو علي شيخ إبراهيم، يعني مهم جدا. وأنا أنتهي هنا إن شاء الله تعالى، نكمل الدرس القادم والله تعالى أعلم.